الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا تلخيص للدرس السابق من دروس الآج الرومية، وكنا قد بثثناه على مجموعة من إخواننا الأفاضل الذين اجتمعوا في زيارة لهم طيبة يتزاورون في الله سبحانه وتعالى، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، وذلك في مركز الجوز لتعليم العلوم الشرعية وتدريسها وبثها. فحي وهلا ومرحبا بالجميع من طلاب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في بداية الكلام أن الاجتماع في هذه الأحوال اجتماع محمود، وهو طاعة لله سبحانه وتعالى، وهو مما تدل عليه الآية وتقتضيه، وذلك قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن مقتضيات الولاية أن يزور بعضهم بعضا، وسألنا الله سبحانه وتعالى ونسأله كلما وجدنا شيئا يسر مثل ذلك ويبهج النفس، نسأله عز وجل أن يجعلهم نصيبا، نصيبا من ذلكم الحديث الذي فيه أن الله أرصد ملكا على مدرجة رجل يزور أخا له في الله، وأنه لما سأله ماذا تريد أو أين تريد في هذه القرية، أريد أخا لي، كان جوابه فقال: ألك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. ونسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبا لكل من زار أخا له في الله، أن يجعله نصيبا من هذا الدعاء ومن هذا الفضل العظيم، الفضل المذكور في هذا الحديث، محبة الله سبحانه وتعالى لمن كان يحب أخاه في الله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، محبة حقيقية، محبة صادقة لها من العمل ما يصدقها. ومن أشكال وأنواع وصور ذلك العمل الزيارة في الله سبحانه وتعالى، وهي سنة طيبة، حبذا لو استزدنا منها واستكثرنا، فإنها خير بإذن الله سبحانه وتعالى. والكلام اليوم على ما وقفنا عنده من دروس الآج الرومية في بيان العلامات وبيان الأقسام. الأقسام أقسام الكلام، والتي هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وذكرنا أن هذا الترتيب له مغزى عند أهل العلم، وذلك لعلو رتبة المذكور أولا على الذي تلاه، فالاسم يسند ويسند إليه، بينما الفعل لا يسند إليه وإنما يكون مسندا، والحرف ليس له من ذلك الباب شيئا، ليس له من ذلك الباب شيئا، ولذلك جاء التقديم بهذا النسق وهذا البيان. وقد قال صاحب كيفانية شارحا أقسام الكلام، وذلك عند قول الناظم: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. بعد ذكر هذه القسمة شرع في بيان علامات كل واحد من أفراد وأجزاء هذه القسمة، فبدأ بالاسم وبين أنه لغة ما دل على مسمى، الاسم لغة هو كل ما دل على مسمى، وهو كلمة، هذا عند اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، واشتقاقه على خلاف بين الكوفيين والبصريين، فمن قائل بأنه من السمو، وهذا ما عليه أكثر النحاة، السمو وهو العلو، ويقال بأنه هو الأصح، أن اشتقاق الاسم من كلمة السمو بمعنى العلو. أما الكوفيون فيقولون باشتقاقه من الوسم وسمت الدابة إذا جعل لها سمة أو علامة وسمها بالكي المعلوم. والدليل على أن القول الأول هو الصحيح أنه يجمع على أسماء، يجمع على أسماء ويصغر على سمي، فهذا يدل على صحة تعريفه بالسمو وبيانه ووصفه بذلك أنه مشتق من هذه الكلمة. التعريف في اللغة ثم التعريف في الاصطلاح يقودنا إلى الكلام على الحكم، وحكم الاسم أن يكون معربا، مع أنك تقرأ دائما أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني كما في قوله والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، لكن هذا لا يسوقنا إلى التسليم بهذه القسمة على أنها هي الأصل، وإنما الأصل في الاسم أن يكون معربا، وإنما البناء أمر طارئ عليه، البناء أمر طارئ على الاسم، هذا هو الصحيح. أما أنواعه فإنه ينقسم إلى متمكن، أمكن ومتمكن وغير متمكن. أما المتمكن الأمكن فهو الاسم المعرب المنصرف، كما تقول محمد عابد، محمد عابد، والمنصرف هنا أي الذي يقبل التنوين وليس فقط الذي يقبل العلامات، إذا قبل العلامات كان معربا، وإذا قبل التنوين كان منصرفا. يليه الاسم المتمكن وليس بأمكن، التمكن هنا أي التمكن في باب الإسمية، الأول متمكن أمكن معرب منصرف مثاله محمد عابد، الثاني متمكن غير أمكن وهو المعرب فقط الذي لا ينصرف كقولك زينب قانتة، زينب قانتة، فإنك ترى أن زينب إنما أعربت ولم تنصرف، لم تقبل التنوين، فكانت اسما معربا متمكنا غير أمكن. أما قانتة فهو اسم معرب متمكن أمكن لقبوله علامات الإعراب وقبوله التنوين كذلك. الثالث من أنواع الاسم هو الاسم غير المتمكن، وهو المبني أي ما ليس معربا من الأسماء كقولك هؤلاء، حيث، حذام، عند بعض العرب تلزم حالة واحدة جاء هذا الوصف لها بالبناء تشبيها لها بالمبني من الجدر أو الأبنية من بيوت أو غير ذلك، فإنها تلزم حالة واحدة، أنت لا تستطيع أن تغير من وضع الحائط أو مكانه ومحله، الجدر تبقى ثابتة، تستطيع أن تغير في الأثاث فتحول ذات اليمين وذات الشمال، ولكنك لا تستطيع أن تحول الجدر عن مكانها إلا أن تهدم البيت أو تهدم الجدار. فهكذا لأجل أنه يلزم حالة واحدة فكان له شبه بالبناء، البناء يلزم حالة واحدة، البناء الحسي الجدر والأبنية البيوت غير ذلك. وكذلك الأسماء المبنية تلزم حالة واحدة في جميع أحوالها، إن كانت في وضع الفاعل أو المفعول به أو كانت في وضع الابتداء أو غير ذلك تلزم حالة واحدة. تقول رأيت حذامي، جاءت حذامي، مررت بحذامي، فيتلزم الكسرة عند بعض العرب في كل وجميع أحوالها، ومنه البيت المشهور الشاهد الشعري: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أما انقسام الاسم من جهة الإظهار والإضمار والإبهام فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك: المظهر هو القسم الأول ما دل على مسماه من غير قيد ولا شرط، كقولك محمد، محمد يدل على مسماه بلا قيد ولا شرط، يتبين ذلك إذا ذكرنا المضمر. يعني إذا لم تفهم كيف أنه دل على المسمى من غير قيد ولا شرط فاعرف المضمر ليتبين لك كيف أن محمد قد دل على مسماه من غير قيد ولا شرط. فالمضمر الذي يدل على مسماه بقيد وشرط، إما بقيد التكلم أو بقيد الخطاب أو بقيد الغيبة، كقولك أنا، هذا قيد، قيد التكلم، أنت قيد الخطاب، هو قيد الغيبة. هذا لا يوجد في كلمة محمد، فله مقيد بخطاب ولا بتكلم ولا بغيبة، وإنما هو يدل على مسماه مباشرة. أما المبهم الذي يدل على مسماه بقيد الإشارة، بقيد الإشارة أو الصلة، الإشارة هذه فيها إشارة إلى إيش؟ أسماء الإشارة، في تنبيه لأسماء الإشارة: هذا، هذه، هؤلاء، أولئك. أما الصلة فالمقصود بها اسم الموصول الذي والذين والتي واللتان، هي أسماء الصلة، أسماء الموصول. فهذا يدل على المسمى بقيد الإشارة، أنت تشير فتقول مثلا: هذا كتاب، هذه طاولة، هذه سجادة، هؤلاء رجال مؤمنون. فلولا الإشارة لما دل على المسمى. وهكذا الصلة: الذي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا ما تعلق بأنواع الأسماء من جهة الإعراب، وكذلك أقسام الأسماء من جهة الإظهار والإضمار والإبهام. تكلمنا أيضا على الفعل وأنه كلمة، بعد أن بينا ماهيته في اللغة أنه كلمة، أنه بمعنى الحدث، أما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في نفسها، أي يشارك الاسم في هذا، الاسم يدل على معنى في نفسه وكذلك الفعل. أما الحرف فهو لا يدل على معنى في نفسه وإنما في غيره. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: زمان الماضي، والزمان الحاضر، والزمان المستقبل. أما الحرف فهو بمعنى الطرف، وذكرنا قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف. والأصل فيه أنه مبني لا يعرف منه شيء أبدا، الحرف مبني ولا يعرب منه شيء أبدا. وهنا تنبيهات. تنبيه الأول، حيث التنبيه الأول حيث انتهينا هنا في قضية الحرف، أنه ليس المقصود من هذا التعريف أنك تأتي بأي حرف من الحروف وتقول هذا الحرف هو الذي يكمل القسمة الثلاثية للكلام، فليست السين مقصودة في هذا التعريف، ولا الصاد ولا الحاء، لا. الحرف الذي يدل على معنى بمعنى حروف المعاني، وقد ألف العلماء في هذا، ومن ذلك تأليف أو مؤلف أبو عمرو الداني حروف المعاني، هكذا اسمه حروف المعاني. فإذا كان الحرف ليس من حروف المعاني فليس مقصودا أو ليس داخلا في هذه القسمة. نقول الحرف، بعض الطلاب أو كثير منهم يتوقع أن الحرف هو الحرف العادي، سين صاد عين ضاد خاء ميم، لا لا، المقصود حروف المعاني، وهذا هو القيد الذي ذكره المصنف. قال وحرف معنى، انظر إلى هذا القيد الذي أخرج الحروف التي ليست من حروف المعاني، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، لا بد أن يكون من حروف المعاني. حروف المعاني باب كبير من أبواب النحو، شيق ماتع، الطالب يستمتع به، استمتع بهذا الباب ويتذوق ويصير ذواقة، يصير ذواقة يتذوق الكلام. طيب، التنبيه الثاني يتعلق بالاسم وعلاماته، لأن أول العلامات المذكورة دخول أل، وأل تدخل على الاسم بمعنى على أول الأسماء، وهي أل التعريف، وهذا مهم جدا وفيه دقيقة ولطيفة، ندلف إلى هذه الدقيقة وإلى هذه اللطيفة عبر شاهد شعري عند ابن عقيل، وهذا الشاهد جاء من كلام الفرزدقي همام بن غالب الشاعر الأموي المعروف، والقصة مشهورة في كتب اللغة وأخبار الشعراء، ويحكى في هذه القصة ويروى أن الثلاثة قد اجتمعوا، وأعني بهم الأخطل النصراني وجرير والفرزدق، هؤلاء اجتمعوا في مجلس الخليفة، ودخل أعرابي، فسأله الخليفة عن الأفضل من هؤلاء، وهم معروفون مشهورون، طبقت شهرتهم الآفاق، تعرفهم العرب وتتغنى بأشعارهم وتسير بها ركبانهم، فقال له أيهم أشعر، يعني من هؤلاء، أو كلمة كهذه بمعنى أنه يسأله من الأفضل. فالأعرابي كان من أنصار جرير، فقال فحي الله أبا حرزة، يعني به جريرا، كانت هذه كنيته، وكان أحسنهم دينا فيما يرويه أهل السير. قال فحي الله أبا حرزة، ودق أنفك يا أخطل. قال وجد الفرزدق أتعس به، ودق خياشيمه الجندل. هذا فيما أذكر وأستحضر، فأنا استحضرت هذا البيت، لكن ليس هذا هو الشاهد، وإنما الشاهد حينما غضب الفرزدق، كيف هذا الأعرابي الذي ليس له من الشعر ليس له في الشعر لا من قليل ولا من كثير وليس معروفا ولا مشهورا، فكيف يحكم بيننا نحن عمالقة الشعر العربي؟ قال: ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهنا الشاهد أنك ترى الفعل ترضى قد دخلت عليه ال، وهذا مخالف لما درسنا، مخالف لما قررنا أن الألف واللام من خصائص وعلامات الاسم، فكيف دخلت هنا على الفعل؟ فإن كلمة ترضى فعل من الأفعال بلا شك ولا مرية. والحاصل أن ال هذه ليست هي ال التي ذكرنا من العلامات، ال التعريف ليست هي التي ال ليست ال التي هنا الداخلة على هذا الفعل، فإن ال هنا موصولة، ال هنا موصولة، وجاء هنا وقت ذكر الدقيقة واللطيفة عن الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، فإنه كان إذا أورد هذا البيت أو استشهد به فإنه لا يدغم اللام في التاء، لا يدغم اللام التي ذكرت في هذا البيت ال في تاء الفعل ترضى. وكان يذكر الطلاب أنكم تعلمون أن الإدغام إنما يكون في أوائل حروف كلمة أو جملة طب ثم صل رحما تفز، طب ثم صل رحما تفز، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، كان هكذا يستدل. قال: ولكنه لا يدغمها، لا يدغمها. طب ثم صل، هذا يعرف أهل التجويد، كل كلمة من هذه الكلمات أول حرف منها يعتبر من حروف الإدغام، أي أنه إذا جاء في كلمة ودخلت أل عليها فإنها تدغم، الطاء والثاء والصاد. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم، كان يقول أنها لا تدغم. وكان رحمه الله إذا استشهد بهذا البيت لا يدغمها وإنما ينطقها هكذا، يقول: ما أنت بالحكم الترضى. فأنت قد تسمع الشيخ وتقول: هذا الشيخ لماذا لم يدغم هذه اللام في التاء؟ وهذا يعرفه صغار الطلبة. لا، إن تصرف الشيخ هنا عن علم وعن بصيرة وعن دراية. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يقول: لأنها موصولة، لأنها موصولة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عند موعدنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.